الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم حول مائدة القرآن الكريم. ولا يزال الحديث موصولا حول تلك الشبهات التي يثيرها خصوم الإسلام حول القرآن الكريم، والذي هو كلمة الله الوحي المعصوم آخر بلاغ عن الله سبحانه وتعالى. رأيت من هذه الشبهات ما كتب عنه البعض بقلم الاعتساف، إن كثيرا من صياغات القرآن تنخرم عن القواعد، كأن تجد ما الأصل فيه النصب تجده مرفوعا، أو تجد ما الأصل فيه الرفع تجده منصوبا. ولو علم أولئك أن استعمالات العرب هي الأصل الذي يعود إليه المفسرون، فنجد في بطون كتب التفسير شواهد كثيرة متعددة، منها ما يتعلق بكلام العرب أو بشعر العرب حتى في العهد الجاهلي، ومنها ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل هذه الشواهد تعتبر من أسباب الدعم لهذه الوجوه التي نوجه إليها النص القرآني في الاستعمال. ولذلك قال المفسرون في قوله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ثم قال: والصابرين، ولم يقل والصابرون. هذا أمر معلوم عند من له خبرة أو دراية بأن النصب هنا ورد على المدح، النصب والصابرين منصوب على المدح. وأما قوله سبحانه وتعالى: وامرأته حمالة الحطب، فهذا نصب على الذم، والأصل أن يقول: وامرأته حمالة الحطب. هذا استخدام، أو كأن تجد الفعل الذي الأصل فيه الجزم كقوله: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تسفكون دماءكم، لا تسفكون، ولم يقل لا تسفكوا، وإنما قال لا تسفكون. أقول لأن هذا النهي قد ورد في سياق الإخبار أو الحكاية، فلما ورد في سياق الحكاية أخذ حكمها، فليس هو نهيا للحاضر السامع أو المخاطب، وإنما كان نهيا لبني إسرائيل في السابق: لا تسفكون دماءكم. وقل مثل ذلك فيما يتعلق ببعض الصياغات القرآنية، كأن يقول: إن القرآن قد يعدي الفعل بحرف غير الحرف الأصلي، هذا نجده شائعا في القرآن، ولكنهم لم يدرسوا أنواع الأساليب، ولم يدرسوا هذين العلمين العظيمين العزيزين، الذي أكد بعض المفسرين على ضرورة الأخذ بهما سيما عند تفسير القرآن. قالوا: لا بد للمفسر من معرفة هذين العلمين العزيزين أو العظيمين. قال ذلك الإمام الزمخشري وغيره، علم المعاني وعلم البيان، لأن القرآن أنزل باللسان العربي. إذا كان القرآن قد نزل باللسان العربي فلا بد أن نجد فيه كل ما يحتاجه الإنسان أو كل ما يطلبه الإنسان من هذه التوجيهات التي تبرز جمال القرآن وتبرز إعجازه. والإعجاز في القرآن قد ينحصر في وجازة اللفظ، وهذا ما يعرف فيما نحن بصدده ما يعرف بأسلوب التضمين. هناك أسلوب الاعتراض، هناك أسلوب التضمين، هناك أسلوب الالتفات، كلها من أساليب القرآن. التضمين، ما هو التضمين؟ التضمين معناه أن تسوق الحكم في نص قرآني أو تسوق الخبر في نص قرآني، وأنت تريد أن تضمن هذا الخبر خبرا إضافيا أو معنى إضافيا لكن مع وجازة اللفظ. يعني من صور الإعجاز وجازة اللفظ مع جزالة المعنى، أن يكون اللفظ وجيزا مختصرا ولكن المعنى كبير. فمثلا يقول مثلا الحق أو القرآن يقول في حق سيدنا نوح عليه السلام: فنصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. يقولون الفعل نصر لا يتعدى بمن في الأصل، الفعل نصر يتعدى بمن، يتعدى بعلى ولا يتعدى بمن. فمثلا نحن نقول اللهم انصرنا على أعدائنا، لا نقول اللهم انصرنا من أعدائنا، بل نقول انصرنا على. يبقى الفعل نصر يتعدى بحرف على، فلماذا تعدى في هذا السياق القرآني بحرف من؟ نصرناه من. هذا ما نسميه بالتضمين. النصر له وجهان، النصر على العدو له وجهان. الوجه الأول أن يحفظ الله سبحانه وتعالى عبده من كيدهم ومكرهم وخداعهم وتبييتهم وشرهم وخقلهم وطعنهم وتربصهم إلى آخره. فإذا هذا جانب من جوانب النصر أو وجه من وجوه النصر. يعني ليس النصر محصورا في أن تظهر بعدوك أو أن تظهر عليه أو أن يأخذه الله أو أن يقسم الله ظهره، وإنما النصر له وجهان: وجه يتعلق بك ووجه يعود أو ينعكس عليه. الوجه الخاص بي أن يحفظني الله من كيده، والوجه الثاني أن يهلكه الله، أن يهلكه الله. إذن النصر له هذان الوجهان. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يضمن الوجه الأساسي وهو إهلاك العدو، أراد أن يضمنه هذا الوجه الآخر وهو الحفظ من كيد العدو، فقال فنصرناه. هذا هو الوجه الأول، نصرناه من، أي نصرناه بأن نجيناه من الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأهلكناهم أجمعين. وهذا هو الوجه الثاني. عندنا الوجهين، أقولها مرة أخرى لكي يدرك المشاهد الكريم الملحظة في تعدي الفعل بحرف من دون تعديه بحرف على. نصرناه، لم يقل نصرناه على، بل قال نصرناه من. يبقى كأنه قال نصرناه من نصرناه على قومه بأن نجيناه منهم ومن شرورهم لأنهم كانوا قوم سوء فأهلكناهم. وهذا هو الوجه الثاني. هذا ما يسمى عند البلاغيين بالتضمين، أسلوب التضمين. أذكر في هذا المعنى مثلا قوله تعالى، أذكر قوله تعالى عينا يشرب بها المقربون، عينا يشرب بها، عين المية. طيب الواحد بيشرب من عين مية، أنت تشرب من الإناء أو من العين أم تشرب بالعين؟ ونترككم لفاصل قصير على أن نكمل الحديث حول معنى التضمين في هذه الآية. وقفنا قبل الفاصل عند ذكر قوله تعالى عينا يشرب بها المقربون، وقلنا إن الشرب يكون من الإناء أو من السقاء أو من الوعاء، ولا يكون بالوعاء أو بالسقاء أو بالعين. لكن ماذا نقول عينا يشرب بها؟ هنا تضمين، لأن الجنة ليس فيها ظمأ، فلا يشرب الإنسان في الجنة عن ظمأ، وإنما يشرب تلذذا ويشرب تنعما. هذه صورة من صور التلذذ، أن الشرب في الجنة لا يكون أبدا لدفع ظمأ، وإنما يكون من باب التنعم أو من باب اللذة. فلذلك ضمن هذا المعنى، فكأنه قال عينا يشربون متلذذين بها أو متلذذين بطعمها أو مذاقها. هذا هو التضمين. يبقى عينا يشرب بها أي يشربون متنعمين ومتلذذين بها. كذلك قوله سبحانه وتعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، من بعد أن أظفركم من الظفر. فنحن نقول هل يصح أن نقول ظفر فلان بخصمه أو عدوه، أن نقول ظفر على خصمه؟ الأصل أن الفعل ظفر يتعدى بالباء. نقول مثلا ظفر المرء ظفر بعدوه، أي نال منه أو غلبه أو انتصر عليه. فأراد سبحانه وتعالى أن يضمن هذا المعنى، فكأنه ضمن، جلت حكمته، ضمن الفعل أظهركم دلالة أو معنى الفعل أظهركم، لأن الفعل أظهر يتعدى بعلى، وأظهر يتعدى بالباء. فلما أراد أن يضمن هذا المعنى قال من بعد أن أظهركم عليهم، فيكون المعنى من بعد أن أظهركم بالظهور عليهم، من بعد أن أظهركم بالظهور عليهم. والظهور هنا بمعنى الغلبة، يقال ظفر أو ظهر فلان على عدوه بمعنى غلبه أو انتصر منه. هذه صورة من الصور. كذلك أذكر في هذا المعنى قوله تبارك وتعالى إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء، مع أن اللطف يتعدى بفي، بحرف الفي، بحرف في. نقول الله لطيف أو الله لطف بي في هذا الأمر، لطف بي في هذا الأمر، إذن يتعدى بفي. والفعل لطف هو فعل متعدي، لكن متعدي بالباء ولا يتعدى بنفسه، هو متعدي بالباء. لطف بعبده، الله لطيف بعباده. لكن المتعلق هنا لطيف بعباده في أي شيء، كان أحب أن يقول إن ربي لطيف بي فيما شاء، لكنه قال لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء، فكأنه أراد أن يضمن اللطف معنى الكفاية ومعنى المشيئة ومعنى الفعل، فيكون المعنى على هذا إن ربي فاعل لما يشاء على وجه اللطف تكرما منه ومنة منه سبحانه وتعالى. يبقى المعنى إن ربي لطيف لما يشاء، ولم يقل لطيف فيما يشاء، يبقى المعنى إن ربي فاعل لما يشاء على وجه اللطف، فأشبع اسم اللطيف معنى الفاعل. يبقى المقصود إشباع اسم اللطيف معنى الفاعل. يبقى هنا يسير في اتجاهين النص القرآني في هذه الآيات، كأنها تسير في اتجاهين أو كأنها تؤكد معنيين وتجمع بينهما بتعبية الفعل بحرف غير الحرف الأصلي، وقد تكون التعبية بحرف واحد فقط من حروف البناء، بحرف من حروف البناء، يعني قد تكون مثلا التاء قد تكون لها دلالة على معنى. عندما نقرأ قوله تعالى مثلا كذبت قوم نوح المرسلين، لماذا لم يقل كذب قوم نوح المرسلين، لماذا قال كذبت؟ هنا لعله يشير إلى أن التاء أو التاء تشير إلى أن قومه عليه السلام أو أن أمته تنحصر في قومه، فالأمة كلمة أمة مؤنثة، فلكي يشير إلى أن القوم هم أمته فأنث الفعل فقال كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، ولذلك قال في نفس السياق إذ قال لهم أخوهم نوح، إذ قال لهم أخوهم هود، كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح، كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط. اللي يدل على هذا المعنى أو هذا الاستنباط، أقول لما تكلم عن شعيب أو تكلم عن أصحاب الأيكة، أولا شعيب عليه السلام أرسل إلى مدين فقومه مدين، أما الأيكة أصحاب الأيكة أرسل إليهم بجانب قومه لكنه من مدين ولم يكن من أصحاب الأيكة، إذا لم يكن أخاهم بمعنى لم يكن منهم، لم يكن منهم إنما كان من مدين. فلذلك نرى أمرين اثنين في هذا السياق، الأمر الأول أنه حذف تاء التأنيث، حذف تاء التأنيث، يبقى ذكر تاء التأنيث عند ذكر نوح أو قوم نوح، وذكرها عند عاد وثمود ولوط، كذبت قوم نوح، كذبت عاد، كذبت ثمود، كذبت قوم لوط، إنما لما جاء عند أصحاب الأيكة قال كذب أصحاب الأيكة. لماذا حذف التاء؟ لأن أصحاب الأيكة في الأصل لم يكونوا قومه، أو لم يكن أصحاب الأيكة أمته، بل أرسل إليهم مع كونه مرسلا إلى قومه من أهل مدين، فلذلك قال الكذب بحذف التاء، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، ولم يقل إذ قال لهم أخوهم، بل قال لهم إذ قال لهم شعيب على خلاف قوله سبحانه وتعالى في موضع آخر وإلى عاد أخاهم شعيبا، ليقول سبحانه وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، إلى مدين أخاهم شعيبا، فقوله أخاهم في هذا الموضع يؤكد أنه أخوهم باعتبار أنه منهم وباعتبار أنهم قومه، فلذلك قال وإلى مدين أخاهم. أخاهم هنا منصوبة على المفعولية، أي وإلى مدين أرسلنا إليهم أخاهم، أرسلنا إليهم أخاهم شعيبا. فذكر الأخوة عندما ذكر مدين، ولم يذكر الأخوة عندما ذكر أصحاب الأيكة، وحذف التاء من الفعل عند ذكر أصحاب الأيكة، ولم يحذفها فيما يتعلق بمدين. فهذه صورة من الصور التي قد تتشابه على الإنسان فيها السبل، وقد تعتوره بعض الأوهام أو بعض الشكوك، فيقول لماذا تعدى هذا الفعل بهذا الحرف مع أن الأصل فيه أن يتعدى بحرف آخر. نقول له الحكمة في ذلك التضمين، ونكتفي بهذا، وأسأل الله أن يفتح لنا ولكم باب الفهم عنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.